في هذا الحديث الآن من الناحية الحديثية إشكال، لأنه بيقول إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها، هو الإعتاق بصير قبل أن تحمل منه، لأنه مجرد أن تحمل الأمة وتلد من السيد تعتق هذه الأمة تصبح حرة. عليكم السلام. حينما يرزق السيد من أمته ولدا فيقال هنا اعتقها ولدها، فكيف بيرجع هو بعد ما تزوجها ورزق منها ولدا فيعتقها؟ لذلك بعد أن تتبعت طرق هذا الحديث فتبين أن أحد الرواة أخطأ في لفظ أم ولد، والصواب أمته. الرجل إذا أعتق أمته، يعني السائل حينما سأل ما قال أنه في بلادنا بيقولوا إذا أعتق الرجل أم ولده، وإنما قال أمته، لأنه كما بما ذكرنا إذا فعلا رزق من أمته ولدا فولدها يعتقها، فلم يبقى هناك مجال ليكسب هو فضل الله فيعتقها ويجعل عتقها صداقها، لأن هذا ليس له مكان حين ذاك من العتق، لأنها أصبحت عتيقة بمجرد أنها رزقت منه ولدا. ولذلك هذه الرواية في مصطلح الحديث تسمى شاذة، أي لفظة أم ولده شاذة، والصواب أمته. وعلى الصواب روى هذه اللفظة الإمام مسلم في صحيحه وغيره في غيره، يعني بدل أم ولده أمته، هذا هو الصواب. ومن دقة الإمام البخاري في صحيحه أنه هو نفسه صاحب الكتاب الذي نقرأه روى هذا الحديث بنفس السند المذكور هنا، رواه في الصحيح لكن ما ذكر السؤال والجواب، وإنما ذكر الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه فيما يبدو لي والله أعلم أنه لاحظ هذه النكارة، فما أحب أن يودع في كتابه الذي سماه بالمسند الصحيح مثل هذه النكارة، فحذف السؤال والجواب وذكر الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين في صحيح البخاري، هكذا فعل، مع أن السند نفسه اللي رواه في هذا الكتاب هو نفسه رواه في الصحيح، لكن هذا الكتاب يتحمل من الروايات والألفاظ ما لا يتحمله كتابه المسمى بالمسند الصحيح، لأن المسند الصحيح خصه بالصحيح، أما الأدب المفرد فما خصه بالصحيح. ولذلك ترين أنني في كثير من الأحيان لا أقرأ بعض الأحاديث لضعفها وضعف أسانيدها. فالخلاصة